يقول: هل ورد حديث في النهي عن أن يبيت الإنسان منفردا؟ وردت حديث في أن يسافر منفردا، ومن باب أولى أن لا يبيت منفردا. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكبون، فينبغي المسلم أن يختار الرفقة الصالحة في سفره. نعم.